السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجبين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، ها أنا ذا أعود إليكم بعد عام. هذا العام صار في أشياء كثيرة حتى عندكم، يعني التغييرات التي أراها هي من المستجدات التي جرت. أيضا في هناك هذا شيء مادي ويوجد شيء روحاني قدسي. الله سبحانه وتعالى أذن لنا جميعا أن نشهد شهر رمضان مرة أخرى، هذا الشهر الذي هو موسم من مواسم الله تعالى. هذا التجديد في الجامع أوحى إلي بفكرة أنه الإنسان ينبغي أن يكون عنده تجدد. أنا لا أشك أنكم كلكم قد فرحتم بهذا التجديد الذي جرى في مسجدكم. هذا شيء مادي، لكن نحن ينبغي أن يكون عندنا شيء روحاني. ينبغي أن نستشعر في أنفسنا، لو كان أنا مر علي عدة رمضانات وكلها متشابهة من الظاهر، مسجدكم من الخارج نفسه ما تغير، لكن من داخله تغير. وهذا ما أريد منكم، أريد أن يكون لهذا رمضان معنى جديدا في قلوبكم. الله سبحانه وتعالى يكرر التجلي ويكرر الفضل ويكرر العطاء ويكرر المنحة دائما. ولذلك المطلوب مني وممن رضي بقولي أن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب، أول شيء قلوب مكسرة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن نحن مر علينا ظروف كثيرة. ثانيا بقلوب تستشعر الحاجة من الله سبحانه وتعالى، بقلوب تتعرض لفضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مع كبريائه وغناه عنكم يرسل داعيان، أنا ما سمعتهما لكن الصادق المصدوق أخبرنا عنه. واحد من الداعيين يقول يا باغي الخير أقبل، والداعي الآخر يقول يا باغي الشر أقصر. هذا كما أنه ينطبق على هذه الألفاظ النبوية الشريفة التي ذكرت، ينطبق على القلوب. يعني شتان بين قلبين، قلب يقول هذا رمضان ممل وسأسد المعاني فيه من العطاش والجوع وما إلى ذلك، وقلب يقبل على الله سبحانه وتعالى لحسن الظن بالله، حسن الثقة بالله، حسن التعلق بالله، حسن الارتباط بالله، أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه في هذا رمضان. عند كتب الآن قصة ذكرت عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك من هو؟ هو رجل الله سبحانه وتعالى في الدنيا أعطاه كل أسباب السعادة، كان عنده مال وكان عنده بالعلم وكان عنده جاه وكان عنده حضور عند الناس وما إلى ذلك. ورغم ذلك كان يركض مع الصبيان ويكتب معهم. قالوا له أنت يعني بجلالة قدرك وارتفاع مكانك تركض مع الصبيان؟ قال انظروا اسمعوا ماذا قال. قال لعل الكلمة التي تسعدني عند الله ما كتبتها بها الآن. فهكذا ينبغي أن يكون نظرة المسلم إلى رمضان. لعل النفحة الرمضانية التي تجعله من العباد الصالحين، تجعله من العباد المرضيين، لعله لم ينلها. والذي نالها منكم ما من شك بأن رمضان سيزيده رفعة وسيزيده قربا من الله سبحانه وتعالى. وهذا يتمثل كما أنه تمثل في تجديد مسجدكم من حيث الظاهر، أنا أريد أن نجدد في قلوبنا العهد مع الله سبحانه وتعالى، وهذه فرصة من أعظم الفرص لتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم، شو يعني صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو رسول الله والمخبر عن الله سبحانه وتعالى، يقول: ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات أنا ستعرض لها. هاي أنا شغلت بالدنيا. يعني الشاب بجوز كله أهداف إنه بده يتزوج وبده يجي أولاد وبده يشتغل وبده يتخرج وإلى ذلك، لكن الكبير نظرتي أنا للحياة الدنيا الآن كأنها هي الله سبحانه وتعالى يوجد فيها كل الناس من جدنا الأعلى من سيدنا آدم إلينا، كل إنسان وجد على مقدار معين، سنوات، أيام، لحظات معينة في حياته، لكن وفي هذه الفرصة التي أعطاه الله إياها بكم سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لما زمت الدنيا على من بعض الناس أمام سيدنا علي بن أبي طالب، قال بما معناه أنا لا أحفظ النص: وهل بلغ من بلغ إلا بالدنيا؟ يعني هذه الدنيا شو هي؟ وقت، هو زمان. عرفت كيف؟ في ناس يصيروا، طبعا هذا اغلق الباب، في ناس يصيروا انبياء بالدنيا، بيصيروا الله سبحانه وتعالى يوحي اليه، في ناس بيصيروا صديقين او مقربين او شهداء او صالحين. وين بيصيروا هؤلاء؟ يا تحصل لهم هذه العنايه، هذه النفحه، هذه الجذبه، لازم ينبغي ان ننتظرها. ليش؟ لانه بالبخاري موجود، بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، تبعوا شو بيقول: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. وين هرب صفة ستصير الأخذ الإلهية؟ هي بتكون العلاقة، هذه هي السعادة. الله سبحانه وتعالى بينها في القرآن، نعم بينها، قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كان الصيام عبادة، طبعا هو عبادة، شايف كيف؟ هذا من الأهداف التي خلقك الله لأجلها. بعض صاداتنا الصحابة فسروا ليعبدون بمعنى ليعرفون، يعني أنت بدك تحلي ظاهرك وبدك تحلي باطنك بالأشياء التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه فرض عليكم الصيام. طبعا الصيام مثل ما بيقول عنه صلى الله عليه وسلم طهرة للجسد. نحن بناكل أشكال ألوان، ناكل شيء مقرف وشيء مضبوط كذا، الله سبحانه وتعالى بيطهرنا بهذا الصيام. لكن أيضا نحن بحاجة إلى طهرة لأرواحنا، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، كما أنك تحتاج إلى طهرة من الظاهر أو من باطن جسدك، أنت تحتاج إلى طهرة لروحك. واضح كيف؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: جمع لك أسباب الخير. قال: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. سؤال: إيمانا واحتسابا. شايف كيف؟ إن شاء الله يكون اللي تبرعوا الله يزيهم خير بهالجامع كلهم فعلوا إيمانا واحتسابا، لكن في أشياء دنيوية كثيرة واضح كيف؟ بيفعلوها رياء، بيفعلوها سمعة. يقول الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. رفت في بون شاسع، الفرق واسع. ليش أنتم تستشعروا الفرق في الدنيا بين من أعطي ومن لم يعطى، ومن رزق ومن لم يرزق، ومن كان بيته جميل وبيته كفاية وما إلى ذلك؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ انتبهوا شو بيقول. بيقول: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على رفع درجاتنا في الآخرة، واضح كيف؟ وهذا الصيام إن شاء الله هو كفارة أو حاجز عن المعاصي لمن ابتلي بها، واضح كيف؟ لما ابتلي بهذا الأمر إن شاء الله بكل رفع درجات عند الله سبحانه، بكل قرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في الرؤيا الله سبحانه وتعالى كما روى الترمذي، مرة كان عم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وتأخر في قدومه وتشريفه إلى صلاة الفجر، يقول سيدنا معاذ بن جبل، طبعا هذا مروي عن 10 من الصحابة أو أكثر، واحد منهم سيدنا معاذ بن جبل أظن بيقول أنه فلما خرج علينا رأيته بوجه غير الوجه الذي اعتادوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى صلى الله عليه وسلم قال انفتل وقال لهم رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. أنا وأنت كل واحد بحاجة إلى هذا الأمر، نحن بحاجة إلى الله. إذا كان أعظم الخليقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسن وجهه مع حسنه عندما رأى ربه، أنت يا صائم الله سبحانه وتعالى بيقول لك بالحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به. الجزاء بيكون من الله سبحانه وتعالى. وهلأ أنا خطر ببالي الفكرة، ويمكن يعني أنت تخطر ببالك الفكرة، ما في مانع، عرفت كيف؟ أنه أنا ما بأخذ أجرتي على الصيام إلا بالمقابل المباشر، عرفت كيف؟ ما في وصائت، عرفت كيف؟ وهي الوصائت وين أول ما من أزيلت؟ أزيلت في القرآن الكريم. شو بيقول سبحانه وتعالى بعد آية أو خلال آيات الصيام، يعني ذكر قبل آيات الصيام وبعد ذكر بعد آيات الصيام، شو قال سبحانه وتعالى؟ قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. شو يعني؟ شوف هلأ هذا في درس إلي ولكل واحد. الله سبحانه وتعالى قريب، الله سبحانه وتعالى مجيب، الله سبحانه وتعالى معطي، الله سبحانه وتعالى وهاب، وهذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى لن ينقص من خزائنه شيء. أنت مطلوب منك شيء؟ نعم. شو قال سبحانه وتعالى؟ الله اللي عم يقول لك، قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنت مطلوب منك الرشاد، مطلوب منك الاستجابة لله سبحانه وتعالى، مطلوب منك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إيمان بموعود الله سبحانه وتعالى. الحمد لله كلنا مؤمنين، لكن نحن نتفاوت بالإيمان، طبعا نتفاوت كثير بالإيمان. في واحد ما بيصدق إمتى يجي أذان المغرب مشان يفطر، وفي واحد بيكون هو مسرور، مسرور بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، مسرور بما نفحه الله سبحانه وتعالى، مسرور بهذه النعم والعطايا. دليلا من الحديث النبوي الشريف يقول صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما عامدا لم يجزئه صيام الدهر ولو صام. ليش؟ لأنه هل هذا اليوم المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وغض البصر عن اللسان، هذا اليوم بحد ذاته كل الأيام لو جبت لي مليون يوم ما بيكون في التجلي الذي وجد في هذا اليوم. صلاة العصر اللي صليناها الآن، في ناس منا كبار يمكن صلوا ألوف صلوات العصر، شايفتي هاي الصلاة غير موضوع. لاحظتي لما الله سبحانه وتعالى الله شرفنا، الله شرفني وشرف، قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، عرفتي هذه الفرضية في الصلاة. يعني انت بتظن انه يعني انت عملت خير عملت معروف وجيت على المسجد والله بده يخيبك؟ لا والله، الله سبحانه وتعالى كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله بكل خير اسرع. خطرت لي هالقصه، هاي القصه معلش احبها اصحابنا، في صحابي اسمه عبد الله ذو البيجادين، واضح يحكي هذا مين؟ هذا عبد الله بن ذو البيجادين شاب كان دون العشرين من العمر، يعني مشان هاي الشباب اللي حضراني الله يجزيهم خير، كان دون العشرين من العمر، سمع انه في واحد اسمه النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يلحق به، وهذا الشاب ناشئ يتيم، نشا في بيت عمه، وعمه كان من المحسنين اليه. لما علم عمه انه يريد ان ينتقل الى النبي صلى الله عليه وسلم شو سوى؟ جرده من كل شيء حتى من ثيابه التي يلبسها. شايفين هذا امتحان؟ شايفين هذا امتحان؟ جرده حتى من ثيابه، فوجد بيجادا فقطعه نصفين قطعه لفوق قطعه لتحت، يعني انا البجاد والله ما بعرف شو هو، لكن بظن مثل الخيشه، عرفت كيف؟ يعني شاف خيشه، عرفت كيف؟ حط شافه لفوق وشافه لتحت. النبي صلى الله عليه وسلم شافه على هالحال، شو هو الحال؟ من الظاهر خيشه، شايف كيف؟ ومن الباطن في اندفاع واقبال الى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا مشان هيك سقت القصه، شايف؟ شو قال له؟ الزم بابي. طبعا انت الله يكرمنا، لما الواحد يلزم باب النبي صلى الله عليه وسلم في خيرات ظاهره وفي خيرات روحانيه. كان في لما صلى الله عليه وسلم شرف المدينه كان في جفنه سعد بن عباده، قال له سعد بن عباده يا رسول الله كل يوم في جفنه على بابك، يا ترى النبي كان ياكل منها؟ لما كان يربط الحجر على بطنه معناته شو؟ معناته كان يؤثر جفنة، طبعا موت للطشط طبعنا جفنة تسع جبل، يعني عرفتوا كيف؟ ايوه. فكان صلى الله عليه وسلم يؤثر بهذا الطعام، يؤثر اناس اخرين. بتقول السيدة عائشة عنه انه النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يشبع من خبز الشعير يومين متتاليين. قال له الزم بابي، ليش؟ لانه عم يجي خيرات. طيب لما قال له الزم بابي، هاي علاقة بين طرفين، طرف هو عبد الله ذو البجادين وطرف هو النبي صلى الله عليه وسلم. لنشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الزم بابي، يعني خلاص تركه ومشي؟ لا، بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود، طبعا الله قدر عليه هذا الرجل او هذا الشاب انه يتوفى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الله يعني. فبيقول سيدنا عبد الله بن مسعود، كنت بغزوة تبوك، استيقظت بالليل، فقت هيك رفعت لاسي بالليل، لقيت نار، رأيت نارا أو ضوءا من بعيد، قمت إلى هذه الجهة، فرأيت قبرا محفورا، والنبي صلى الله عليه وسلم نازل بالقبر، وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر فوق، وهو يقول لهما دليالي صاحبكم. هذا عبد الله ذو البجادة، شايف؟ لما قال له الزم بابي شلون لزمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم لزمه حتى حطه بالحفرة، لاحظت فيه؟ وهذا مخلوق سيدنا النبي أعظم به وأكرم، هو مخلوق، شايف؟ لما أنت تلزم باب الله سبحانه وتعالى كيف يعني بيكون؟ بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي زراعة تقربت إليه داعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يقول صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث، والله بكل خير أسرع. ما بدي أطيل عليكم يا سادتي، هلا العصر بقيان المغرب شوي، لاحظت كيف؟ بس بطلب من كل واحد، وأنا أول واحد بطلب من نفسي، جدد هذه المعاني. ما تشعر أنه رمضان مر عليك كما مر عليك غيره؟ حاول تتجدد بهالمعاني، عرفت كيف؟ حاول أن تتعرض لله سبحانه وتعالى. أنت هذا موسمك، الله سبحانه وتعالى يعلم من ابن آدم التقصير، ويعلم منه الفضول، ويعلم منه المعاصي وكذا، فجعل الله سبحانه وتعالى ما تركنا هملا، جعل لنا مواسم خير. شان إيش؟ شان مثل ما ورد في كتاب من الكتب الماضية، بيقول سبحانه وتعالى فيه، خلقت العباد ليربح علي لا لأربح علي. شايفني؟ يعني هذا الموسم، موسم الصلاة اللي جيت وصليته بالمسجد وقت أدى العصر، موسم الصيام ومواسم الخير والنفحات ما مضى منها، يلي الله سبحانه وتعالى أكرمه بالصيام رمضانات متعددة، واللي إن شاء الله الله بيكرمه بذلك من الشباب أو غيره، لاحظت فيه؟ هي كل شيء، كل أسباب، كل وسائل الله سبحانه وتعالى خلقها لك. ليش؟ مشان تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مشان تصير أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيا سادتي، طبعا في عندنا تخلية وفي عندنا تحلية. التخلية يلي ظالم واحد يرد له مظلمته، يلي اكل مال على واحد يستسمحه او يرجع له المال، عرفت كيف؟ لان ليش يعني عيب انا احكي بهالكلام، لكن بعصرنا الظاهر صار في كثير من هالتصرفات بين المسلمين، عرفت كيف؟ بعدين في تحلية، عرفت كيف؟ انت عود نفسك على قراءة القرآن، عود نفسك على التزام المساجد، عود نفسك على الصدقة، شايف كيف؟ بجوز واحد يظن انه هو دوبه عايش عيش الكفاف. كان في واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ انه او ملابسه كثير يعني مختلئه وكذا، فاتاه ثوبان صلى الله عليه وسلم، اثنين يعني نوع ثوب مرتين، مو ثوبان يعني الصحابي المشهور، ايوه، فالقاه اليه، عطاشه، عطاه ازاره رداء او قميص سراويل او شيء. هو بايش؟ هو بحاجه لهالامر، مو عنده خزانه معبايه اواعي، لا ما عنده هيك شيء، عرفت كيف؟ فبعدين طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقه، ماذا فعل؟ هذا دغري شلاح الفؤاد ولحشه، عرفت كيف؟ يعني فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا عنده سخاوه نفس، عنده سخاوه نفس، ما عنده تعلق بالدنيا، عرفت كيف؟ فلذلك يا سادتي هلا هذا موسم من مواسمكم. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن خزيمه في صحيحه: النافله فيه يعني برمضان كالفريضه في غيره، والفريضة فيه كسبعين فريضة في غيره. فلذلك معلش تعب شوي، اشتغل شوي في نية التقرب إلى الله. وأعظم شيء ممكن أن تناله في هذا الشهر هو ما أراده منك سبحانه وتعالى. شو أراد منك؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال بعض الصحابة ليعرفون، وسيدنا النبي قال لابن عمه سيدنا عبد الله بن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني نحن مطلوب منا أن نتعرف إلى الله، كيف نتعرف إلى الله؟ سؤلت هذا السؤال. أنا ظني أبواب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، لكن أنا بركز على بابي، وخاصة في هذا الشهر المبارك، قراءة القرآن، واضح كيف؟ وصلاة الليل. طبعا عم نعمل لها طوشي هلا، مو كله بتلاقيها. انت اكيد عندك مواعيد كثير، عرفت كيف؟ ساوي موعد لله، شيء اقعد هيك انت باوضتك شيء ثلث ساعة او اقعد اقرا القرآن، تكلم مع الله سبحانه وتعالى بكلامه، عرفت كيف؟ في صلاة الليل عم تصلي التراويح، الله يتقبل منكم كمان، خلي هيك ركعتين خصوصيات، شايف كيف؟ لك في المنزل مع الله سبحانه، ما بدك انت تحب الله ويحبك؟ طبعا نحن كلنا بنحب الله، بندعي محبه الله. في واحد شو قال لي؟ قال لي: صحيح والله نحن بنقول بنحب الله وبنحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تجي الشغله لاولادنا وكذا بنشعر غير شعور. شو معنات هذا الكلام؟ معناتها انه نحن كمسلمين لازم نحب الله، فنتكلم بذلك ونعتقد ذلك، لكن بالممارسة نجد أن هذا الحب ليس كحبنا لأولادنا، ليس لحبنا لأهوائنا، ليس لحبنا لأشياء كثيرة نحن نفعلها، فلذلك هذا الموسم المبارك موسم رمضان شان تزداد حب إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم شان شوف قديش مهم هذا الحب لله تعالى، ذكره عندما ذكره، ذكر أشياء ثلاثة، قال: ذاق حلاوة الإيمان، ثلاث خصال من كان فيه، من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شو هي أول خصلة ذكرها؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. بدنا مو بس بالحكي، مو هلا نحن شايف كيف كله بس بيأثر الماديات، بيأثر القضايا، في ناس عم يصيروا علمانيين، في ناس عم يلحدوا، في ناس عم يتركوا جانب الله. لا لا، نحن بدنا نحب الله سبحانه وتعالى محبة خالصة، قال عنها صلى الله عليه وسلم: أحب الله بكل قلوبكم. واضح كيف؟ هي إذا نحن كتبناها بهذا رمضان، في نظري أنا بكون هي أعظم صفقة حياتي كلها كسبتها، عندما أنا أحب الله سبحانه على الطريقة التي ينبغي أن يحب بها، أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه. والثانية أن يحب الرجل لا يحبه إلا الله، مبنية على الأولانية. والثالثة مبنية على الأولانية: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من أكثر المستفيدين من شهر رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على سيدنا محمد. شكرا الله.